إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا ظهير له في تدبير أمره قوي قادر إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون أشهد أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم جزه عنا خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته ورسالته أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أما بعد أيها الإخوة يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هذه آية من سورة الأحزاب حينما تكلم عنها الحافظ ابن كثير رحمه الله قال أن هذه الآية أصل أصيل في الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي كل أحواله ولذلك حينما تكلم أهل العلم عن مسألة قبول الأعمال فقالوا إن الله تعالى لا يقبل عملا إلا إذا كان هذا العمل على شرطين الشرط الأول أن يكون العمل خالصاً لله جل وعلا والشرط الثاني المتابعة يعني أن يكون العمل متابعاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات بعون الله جل وعلا نغتني ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في جانب من جوانب حياته وما أحوجنا إلى أن نتعلم هذا الجانب خاصة في هذه الأيام هذه الأيام التي أصبح يعاني فيها كل الناس ما أحوجنا إلى أن نتعلم ونتأسى ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا الجانب ألا وهو صبر النبي صلى الله عليه وسلم ما أحوجنا إلى أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الصبر على النوازل فكما تعلمون أيها الإخوة أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم نفس بشرية تتعرض لما يتعرض لها الأنفس من حزن وبكاء وتبسم وفرحة إلى آخره فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نتناول هذا الجانب نرى بالفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أشد الناس بهاء فقال صلى الله عليه وسلم الأنبياء فقال صلى الله عليه وسلم الأنبياء هم أشد الناس بهاء وإن النظر إلى أحوال الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا من نبي آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم يرى بالفعل أنه أشد الناس بلاء هم الأنبياء. فبداية نعرف ما هو الصبر. الصبر لغة المنع والحبس، يعني منعت شيئا أي حبسته. والصبر شرعا حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن الذنوب والمعاصي، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور أي على ما قدره الله جل وعلا على بني آدم من الابتلاءات والامتحانات. والصبر الجميل هو الذي يبتغي به العبد وجه الله جل وعلا، لا أملا في أن يقول الناس جزل، ولا تحرجا في أن يقولوا صبر، إنما يصبر يبتغي بصبره وجه الله جل وعلا. لذلك حينما تناول القرآن الكريم هذه المسألة، مسألة الابتلاء والصبر عليه، آيات كثيرة في القرآن الكريم يبين الله جل وعلا فيها ما أعده للصابرين. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإن الله جل وعلا جعل الإمامة في الدين مربوطة بالصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بل إن الله جل وعلا بين أن الصابرين في معيته سبحانه وتعالى. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. بل إن الله جل وعلا يبين كرامة الصابرين في الجنة حينما يدخلون الجنة. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الابتلاء وسنة الابتلاء والصبر على هذا الابتلاء، يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال المؤمن الذي يتعرض لهذا الاختبار، سواء كان هذا الاختبار بالنعم أو بالنقم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابه خير شكر، وإن أصابه شر صبر. فهذا هو حالنا. إذن حينما نتناول هذا الجانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نرى بالفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الأنبياء بلاء. لذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يبتلى على قدر دينه. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بلاء، فقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبة شدد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف له في البلاء. هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة في صبره على الابتلاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، أحب الناس إلى الله جل وعلا وأكرمهم على الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم عن نفسه ويبين مكانته عند الله جل وعلا، فيقول صلى الله عليه وسلم: الأول تشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فعل. الأول شافع ومشفع في القيامة ولا فعل. الأول من يقعقع أبواب الجنة ويدخل الجنة ولا فعل. ورغم كل هذا ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الابتلاء. فهذه رسالة يرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل الناس. إذا كنت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله وأكرمهم على الله، ورغم ذلك ما سلمت من الاختبار. صورة يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم للاختبار والابتلاء، فيضرب لنا أروع الأمثلة في صبره على إيذاء قومه منذ اللحظة الأولى حينما نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الأولى وهو في الغار. ثم أيقن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه نبي مرسل. ظل يدعو الناس سرا من دار الأرقم ابن أبي الأرقم 3 سنوات، ما أمن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل، حتى أنزل الله جل وعلا قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصبر وظل ينادي على بطون قريش: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، حتى اجتمع الناس جميعا. حتى قيل أن الرجل الذي كان لا يستطيع أن يحضر بنفسه أرسل من ينوب عنه ليعلم ما الخبر، لماذا يريد محمد صلى الله عليه وسلم وينادي على بطون قريش. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقيم عليهم الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أنني أخبرتكم أن خير وراء هذا الوادي يريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ هل تصدقونني لو أنني أخبرتكم أن وراء هذا الجبل جيش يريد أن ينقض عليكم ليأخذ منكم مكة؟ هل تصدقونني في ذلك؟ قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا، فأنت فينا الصادق الأمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها صراحة أمام الجميع: إني رسول من عند الله بين يدي عذاب أليم. وفي رواية: إنما أنا النذير العريان الذي لم يسعفه وقته حتى خلع ثيابه ولوح بها إلى قومه، علامة على أن العدو قد اقترب منه. منذ هذه اللحظة إلا وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لأول اختبار. ما هذا الاختبار؟ إيذاء قومه. يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لإيذاء قومه. من أول من وقف ووجه الكلمات وأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمه أبو لهب. قال له: تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا قرآنا من فوق 7 سماوات يختص به النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. منذ هذه اللحظة إلا وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للإيذاء، وبدأ المشركون يتفننون في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ولمن آمن معه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة في صبره على ماذا؟ على إيذاء قومه. منذ اللحظة الأولى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، فيأتي 7 من صناديد قريش ويقولون: من يضحكنا اليوم على محمد؟ من يضحكنا اليوم على محمد؟ فقام أشقاه يقال لهم عقبة بن أبي نعيم عليهم من الله ما يستحي، وهو يقول: من يأتيني بسن جزور فلان فأضعه على ظهر محمد وهو سن. وسن الجزور هذا قارات بمثابة الخواص عند الأم حينما تضع ولدها قرورات، ويضعون هذه القرورات على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس. وما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، وأبو بكر رضي الله عنه يقف أمامه ويقول له: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وتأتي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترفع الأذى عن أبيه، وهي تعلم أن أباها خير البشر. ثم ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويقول لهم: إنما بعثت إليكم بالذبح. ثم ماذا؟ يشتد الأمر إلى أكثر من ذلك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في يوم من الأيام بجوار حائط ومعه بعض المشركين، يعرض عليهم الإسلام ويقرأ عليهم آيات الرحمن، إلا أنهم أرسلوا أحدهم أن يصعد إلى أعلى هذه البناية ثم يأتي بصخرة كبيرة ثم يلقيها على النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الرجل يتحاور معهم ويتكلم معهم، ثم يأمرون رجلا منهم أن يصعد أعلى هذا الجدران ليلقي على النبي صلى الله عليه وسلم صخرة كبيرة، إلا أن جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد قم الموت الموت. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم حزينا مهموما، لماذا؟ لما يراه من قومه وأهله وعشيرته. ثم يشتد الأمر إلى أكثر من ذلك، يمشي النبي صلى الله عليه وسلم في الطرقات، يمشي في الطريق، فيأتون بالتراب ويضعونه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم كناية عن ماذا؟ استهزاء وسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فتراه إحدى بناته فتنظف التراب عن رأس أبيها وهي تبكي، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي بنيتي، لا تبكي بنيتي، فإن الله مانع أباك إن شاء الله. حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 مرات، وقالوا عنه: يا ساحر، يا كذاب، يا مجنون. وقالوا: إنما يعلمه بشر. كل هذا يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم فيصبر ويتحمل إيذاء قومه، حتى أمره الله جل وعلا أن يخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة بعد 10 سنوات قضاها النبي صلى الله عليه وسلم عناء وشقاء من قومه، إيذاء من قومه. نعم، أنا وأنت مأمورون من أجل الله جل وعلا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فكثير من الناس يظن أن هذه الدعوة خاصة بأصحاب المنابر وأهل العلم فحسب، بل أنا وأنت كلنا مأمورون بهذه الدعوة. فأنت مأمور بأن تدعو إلى الله جل وعلا في عملك وفي بيتك بين أولادك وأسرتك، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، تأخذ بأيديهم إلى بر النجاة. لماذا؟ لأنك تعلم أنك ستسأل عن هؤلاء بين يدي الله جل وعلا. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. كلنا سنسأل، نقف بين يدي الله جل وعلا ونسأل عن هذه الرعية. ولذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته، والخادم راع في بيت سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن لابد أن نتناصح في الإسلام، تأمر أولادك بالصلاة، تأمر من معك بالصلاة، تنهاهم عن المنكر، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. ولكن اعلم أخي الكريم، أنك إذا ما سلكت هذا الطريق فإياك وأن تظن أن هذا الطريق سهلا، إنما هذا الطريق مليء بالأشواك، ستسمع ما لا يرضيك. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يدعو قومه، يدعوهم إلى ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تدخل الجنة، قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب والعجم. هذا ما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. في المقابل انظر ماذا كانوا يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم في ذا شديد وعناد. فاعلم أخي الكريم أنك إذا ما سلكت هذا الطريق، أي طريق الدعوة، فسترى وستسمع ما لا يرضيك، إيذاء واستهزاء وسخرية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث لنا برسالة، وكأنه يقول صلى الله عليه وسلم لنا: أنا رسول الله وأكرم الناس على الله وأحبهم إلى الله، ورغم ذلك ما سلمت من هذا الكلام. صورة أخرى يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم للاختبار، اختبار الأحبة، وهذا اختبار هام واختبار شديد يتعرض له كل الناس. كما ذكرت أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم نفس بشرية تتعرض لما تتعرض لها النفس، اختبار الأحبة. كم من مرة يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاختبار، كم من مرة يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم فراق أحبائه. رسالة يبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلينا جميعا: هذا فقد ولد، وهذا فقد أمه، وهذا فقد زوجته، وهذا فقد أباه. ما سلم أحد من هذا الاختبار حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من البعث. يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لاختبار شديد. هذا العام، العام العاشر من البعثة، كما أطلق عليه بعض المؤرخين أنه عام الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا سمي هذا العام بعام الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه أولا فقد أحب الناس إليه، وهي خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، التي حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة الأولى من الغار وقص عليها ما حدث له في الغار، فماذا أجابت عليه وماذا قالت له؟ قالت: والله لن يخزيك الله، فإنك لتحمل الكلمة وتكسب المعلومة وتقل الضيف وتعين على نوائب الضر. هذا العام ماتت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على موتها، وما نسيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعدما ماتت بسنوات. كان دائما يكثر ذكر خديجة رضي الله عنها، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت وتقول: أما عندك إلا خديجة؟ ما هي إلا امرأة عجوز هلكت وأبدلني الله خيرا بها. ولكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي، ما أبدلني الله خيرا بها، ما أبدلني الله خيرا منك، فإنها صدقتني إذ كذبني الناس، وأعطتني إذ حرمني الناس، ورزقني منها الله ولد. وفي العام ذلك، العام العاشر من البعثاء، يموت من عمه أبو طالب، رغم أنه مات على الكفر، إلا أنه كان سبباً في منع قريش أن يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائماً يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت عمه. ثم ماذا؟ ننظر منذ هذا العام، العام العاشر من البعثاء، حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كم مرة يتعرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاختبار؟ ما عاش للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للذكر، كلما ولد له ذكر مات. وهذه ما هي إلا لحكمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. حتى أن إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل العلم أنه بلغ من العمر سنتين، وكان من شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم له كان يقبله في قدمه، يقبله في قدميه من شدة حبه له صلى الله عليه وسلم. فمات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على موت إبراهيم. وفي هذا اليوم خسفت الشمس، فتكلم الناس وقالوا خسفت الشمس لموت إبراهيم. ورغم حزن النبي صلى الله عليه وسلم على ولده خرج على الناس ووقف فيه الخطيب وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لفراق أبنائه، يموت أولاده، أولاده الذكور، بل من بناته من مات في حياته، يموت من بناته في حياته. فيصبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتحمل هذا الاختبار ويعلم أنها سنة الله جل وعلا في قبره. يوم أحد لما أوقف النبي صلى الله عليه وسلم الله على الجبل وقال لهم: لا تنزلوا من على هذا الجبل حتى ولو رأيتمونا نجمع الغنائم أو تتخطفنا الغنائم. توقف بعضهما وضارت المعركة بين المسلمين والمشركين، ففي بداية الأمر كان النصر من عند الله جل وعلا للمسلمين، إلا أن بعضهما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لقد انتهت المعركة، ثم نزلوا من على جبل فأتى خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان حين ذاك مشركا، ثم أتى من هذه الثغرة فانقلب وقتل في هذا اليوم من الصحابة، من خيرة الصحابة 70، من بين هؤلاء الصحابة من؟ حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا. وقد مثل بجسد حمزه، مثل بجسد، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف امام جسد عمه حمزه رضي الله عنه وبكى بكاء شديدا حتى ابكى من حوله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما وقفت موقفا أبرر إلي من هذا الموقف، ما وقفت موقفا أبرر إلي من هذا الموقف. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على فراق عمه حمزة رضي الله عنه. فأنا أقول أيها الإخوة أن هذا الاختبار ما سلم في واحد، لكن السعيد الذي وفقه الله جل وعلا وثبته في هذه اللحظات ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصبر وكيف يتحمل هذه النازلة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة المحيطة. كثير من المسلمين إذا ما تعرض لمثل هذا الاختبار صمت وفشل في هذا الاختبار ورسب في هذا الاختبار. ترى من المسلمين إذا ما تعرض لمثل هذا الاختبار، وهذا الأمر يكون خاصة عند النساء حينما تتعرض واحدة منهن لفراق زوجها أو ولدها أو أبيها أو أمها، ربما رغمت وشقت الجيوب وتكلمت بكلمات ربما خرجت بها من الإسلام وهي لا تدري، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا بعض الضوابط حتى في هذه الأوقات، حتى في هذه النوازل. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهليه. إذا علينا أيها الإخوة أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصبر في مثل هذه النوازل. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الإخوة، وإن كانت الصور التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم فيها للاختبار كثير، لكن الوقت لا يتسع لنا إلا أن نذكر واحدة. وهذا الاختبار أظن أنه ما نجا أحد منه في هذا الزمان. هذا الاختبار أصبح كل الناس يشكو منه الآن، ورغم أن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سلم في هذا الاختبار، ألا وهو الفقر. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يتعوذ من الكفر والفقر، دائما في كل صباح ومساء يتعوذ من الكفر والفقر دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذا. لذلك أنتم ترون الآن ما يحدث للناس من ضيق في الأرزاق وارتفاع في الأسعار وغيره. نقول أيها الإخوة أن هذا ما هو إلا اختبار من الله جل وعلا. دائما يظن كثير من الناس أنه دائما يكون الاختبار بالشر فحسب، لذلك يقول الله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. دائما يكون ربما يكون الخير اختبار، النعم التي يعطيها الله جل وعلا لك هذا اختبار، هذا يرى الله جل وعلا ماذا ستفعل بهذا المال الذي اعطاك اياه، ماذا ستفعل بهذه الصحه وهذه العافيه، ماذا ستفعل بهؤلاء الاولاد، ماذا ستفعل بالمكانه والسلطان الذي اعطاك الله جل وعلا اياه. ربما يكون ذلك اختبار، والفقر كذلك اختبار، ضيق الرزق اختبار من الله جل وعلا. لذلك هذا الامر تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض لهذا الاختبار، بل اكثر من ذلك بكثير. يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للجوع. تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيوت، كان النبي صلى الله عليه وسلم 9 بيوت، يدخل في كل بيت هل عندكم من طعام؟ فتقول زوجته لا، ثم يذهب الى البيت الاخر هل عندكم من طعام؟ فتقول لا، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني صائم. لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يسد به جوع، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل لشهرين، لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار يطهى عليها طعام أو غير الطعام. فلما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وما كان طعامك، كيف كنتم تعيشون وأنتم شهرين كاملين؟ لا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار يطهى عليها طعام أو غير. قالت الأسودان، يعني التمر والماء. يعيش النبي صلى الله عليه وسلم على التمر والماء أكثر من 60 يوم. نعم، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فيقابل من؟ يقابل أبا بكر وعمر في وقت لم يتعهده النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج. فقالوا، يعني أبو بكر وعمر، يا رسول الله ما الذي أخرجك في هذا الوقت؟ ما الذي أخرجك في هذا الوقت؟ فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخرج الجوع. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، وعمر وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم أخرجهما الجوع. ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد الأنصار فيضيف النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ماذا أعد هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ هل أعد لهما مائدة طويلة عريضة عليها جميع أنواع الطعام والشراب؟ بعض التمرات وقليل من الماء البارد، بعض التمرات وقليل من الماء البارد. فيأكل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحبيه بعض هذه التمرات ويشرب من هذا الماء البارد. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتسألن عن هذه النعمة، والله لتسألن عن هذه النعمة. هذه النعمة التي يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم تمرات، بعض التمرات وقليل من الماء البارد. وكثير من المسلمين في هذا الزمان يتغلبون في نعائم الله جل وعلا، ورغم ذلك لا يشكرون نعمة الله جل وعلا. يقول تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. دائما حتى وإن كانت النعمة في نظرك قليل ولا تساوي شيء، فلو سلمت منك هذه النعمة ما استطعت أن تعيش، ما استطعت أن تعيش. ثم اشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، وإياك أن تكفر هذه النعمة. فمن كفر نعمة الله جل وعلا يعني أخفاها وجحدها، إن عذابي لشديد فسترى أكثر من ذلك. أما الذي يشكر فسيزيده الله جل وعلا. لذلك أيها الإخوة، إن كنا نعيش في ضيق وفي فقر وفي غلاء فلا بد أن نعلم أن هذا ما هو إلا اختبار من الله جل وعلا. لا تشكو الله جل وعلا. كثير من الناس يشكو الله جل وعلا إلى خلقه. يأتي فلان ضيق الحال، خلاص انتهى الأمر، لا نستطيع أن نأكل ولا نشرب. يشكو الله جل وعلا إلى خلقه، يشكو الله جل وعلا إلى الناس. أما الإنسان العاقل فهو يشكي حاله إلى الله جل وعلا ويرفع يده إلى الله جل وعلا. فوالله لن يرفع الله جل وعلا عنا الغلاء والبلاء إلا إذا ما عدنا إلى الله سبحانه وتعالى. لا تلقي بأخطائك على غيرك، لا تلقي بأخطائك على غيرك، ولكن ابحث في نفسك كيف حالك مع الله؟ كيف أنت مع الله؟ هل أنت تؤدي ما أمرك الله جل وعلا به؟ هل تنتهي عما نهاك عنه؟ هل أنت تمتثل لأوامر الله؟ تمتثل لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ستجد الإجابة عند نفسك، ستجيب بنفسك على نفسك. ما تعيشه الآن ستجد إجابته معك، ليس مع فلان ولا مع المال، إنما الإجابة معك. كيف حالك مع الله؟ أجب وهذه هي الإجابة. علينا أيها الإخوة أن نتعلم ونقتدي ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله جل وعلا في قوله: لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرت، ولا دينا إلا قضيت، ولا ميتا إلا رحمت. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربنا فرج الكرب عن المكروبين، ونفث الهم عن المهمومين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا واحد أحد، يا فرد صمد، أن تجعل مصر بلداً آمنةً مطمئنةً وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقوم إلى صلاتكم يرحمكم.